كاين امور اللي شرحتهم ما كاينش في المطبوعه وكاين امور في المطبوعه وانا ما شرحتهمش اللي أن لا لا اللي ما شرحتهمش وما داهمش لازم يقرا 37 صفحه ويدي 5 علم الحديث سهل اه وما احنا ما نقراوهاش تقراها كذا باش تلفزيون هكا حاجه بونك بالك كاش حاجه ما ممكن كاش امر يكون انا شرحته وانتم كنتوا ساهيين ولا هذا فقط او كان تسجيل كنت تسجيلات تعرف خطرك كيف انت تشوفها مباشره بصح منك ما يعرفش ومباشره من داك من اللي شرحتهم اللي حضر يقدر يجاوب اللي ما حضرش ما يقدرش يجاوب ما مباشر ما يقدرش يجاوب واش بها اسئله ما بها لا بصح يكون الداخل قصدي أسئلتهم داخل مرتبطة بالنص أو بالدرس أنا ما نخرج ممكن بس مرتبطة بالدرس أو عندها علاقة مباشرة بالدرس إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نواصل مع ما يتعلق بالتخريج كنا في الحصة الماضية مع ما يتعلق بفوائد التخريج وذكرنا بعض الفوائد توقفنا عند فائدة أو توقفنا عند ما يتعلق بأنه بتخريج الحديث وبجمع الطرق نقف على بعض العلل وذكرنا بعض العلل وقلنا أنه ليس بالضرورة وجود العلة أن يكون الحديث معللا لأن العلة التي يعلل بها الحديث هي العلة الخفية القادحة إن لم تكن خفية أو لم تكن قادحة فهنا لا يعلل الحديث بها مثل تعارض الوقف مع أو تعارض الإرسال مع الوصل الآن هذا نذكره كمثال حديث يروى من طرق في بعض طرقه يروى مرسلا ومن طرق أخرى يروى متصلا فعندئذ يوجد نوع من التعارض ويروى مرسلا على الزوج أني هذا وين دخلت هذا وين دخلت هذا وين وصلت هذا وين وصلت على الزوج نقدر لأنه راني درت عليه مرور طالع 20 دقيقة على الزوج نقدر نناقش بإذن الله إن شاء الله خلي الحدث إن شاء الله قلت فيما يتعلق بتعارض الوصل مع الإرسال قد يروى الحديث مرسلا ويروى متصلا عن نفس الراوي تجد نفس الراوي يروى عنه الحديث مرسلا ويروى عنه متصلا، فهنا يوجد تعارض بين الوصل والإرسال. التعارض في هذه الحالة كأنه إشارة إلى وجود العلة، ولكن هل بالضرورة أن الحديث إذا روي مرسلا وروي متصلا أنه إما أن يكون الرواية المرسلة صحيحة أو المتصلة صحيحة، أو يحتمل أن يكون المرسل صحيح والمتصل صحيح أيضا؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، بمعنى سامحنا الله بس خير الحمد لله الله يسبح تعيش شكرا. فعند تعارض الوصل مع الإرسال يحتمل أن يكون الوصل صحيحا والإرسال صحيح. لماذا؟ الراوي نفسه متى نقول بأن ثمة تعارض؟ لو نجزم بأن هذا الراوي روى الحديث في مجلس واحد وسمع منه الراوية أو الرواة كلهم هذا الحديث في مجلس واحد، فإذا سمع منه الحديث في مجلس واحد ورواه مرسلا ورواه بعض من روى عنه متصلا، فتكون الرواية التي رويت عنه متصلة معللة. ولكن نحن إذا وجدنا أن نفس الراوي روي عنه الحديث مرسلا وروي عنه متصلا، هل يحتمل أن يكون روى المرسل في مجلس والمتصل في مجلس آخر أو لا يمكن؟ فعندئذ هل الرواية المرسلة هنا مخالفة للرواية المتصلة؟ ليس مخالفة. فعندئذ هنا المرسل صحيح والمتصل صحيح لاحتمال تعدد المجلس، لو اتحد المجلس يكون تعارض، إذا تعدد المجلس لا يكون تعارض، لأنه إذا كان في مجلس واحد ورووه عنه مجموعة من الرواة، الآن أنتم الآن مثلا عددكم 10، أنا رويت حديثا، إذا رويته الآن إما أن أرويه مرسلا أو متصلا، من المفروض أنكم عندما تروون هذا الحديث عني تروونه إما مرسلا كما أرويه أو متصلا كما أرويه. أما أن في هذا المجلس الذي عددكم 10 أنا أرويه مرسلا أو متصلا وكلكم يرويه متصلا كما رويته إلا واحد فيرويه مرسل، فيكون الحديث الذي رواه ذلك الشخص معللا. أما الاحتمال الثاني أنني أروي نفس الرواية الآن أرويها مرسلة في مجلس آخر أرويها متصلة، الذي سمعه عني متصلا يرويه متصلا، أنتم سمعتموه عني مرسلا ترووه مرسلا، في حالة إذا تعارض الوصل مع الإرسال هل تكون علة في الحديث؟ لا تكون علة لتعدد المجلس. أيضا ماذا؟ كيف يصح بالمتصل؟ لا لا لا لا لا الآن إذا جاء من طريق مرسل وطريق متصل الآن إذا لم يعلل المتصل بالمرسل هنا أوافق كما تقول يقوي المتصل المرسل، أما في الحالة التي يكون فيها تعارض هنا لا يصبح تقوية، هنا يصبح تعارض، بمعنى يصبح الآن الرواية المرسلة ليست ضعيفة تتعارض نعم هنا في حالة التعارض، في حالة التعارض تعلل رواية رواية. ليس بالضرورة أن تعلل المتصلة المرسلة، بل قد تعلل المرسلة المتصلة. لماذا؟ شوية رأيت خلطتكم شوية فهمت والو. لأن الحديث المرسل أنا لا أتكلم من حيث الصحة، أنا أتكلم من حيث الثبوت، ثبوته عن ذلك الراوي. بمعنى أنا أروي المرسل أو أروي الرواية مرسلة، سلام، أنا أروي الرواية مرسلة وأنت ترويها عني متصلة، ما هي الرواية الصحيحة عني؟ المرسلة. بمعنى الرواية الصحيحة عني وليست الصحيحة. بمعنى المرسل هو الصحيح عني وليس الصحيح، مفهوم؟ بمعنى الآن أنا رويته مرسلا، من المفروض كل من يرويه عني يرويه مرسلا، ولكن بعض الرواة رواه متصلا عني، أنا لم أرويه متصلا، كيف ترويه متصلا عني؟ فعندئذ أنا لا أتكلم من حيث درجة المرسل، المرسل ضعيف، ولكن وإن كان ضعيفا يجب أن ترويه عني كما سمعته عني، لماذا تخالفني؟ مفهوم؟ فعندئذ أنا عندما أقول ترجح في بعض الحالات المرسلة على المتصلة، ليس ترجح على أساس أن المرسل مع ضعفه يرجع على المتصل، وإنما ترجح على المتصل باعتبار أن المرسل هو الذي رويته. هنا لا أتكلم عن الصحة، لا، المتصل، المتصل الرواية يعرف الذي روى عني، يعرف الإسناد المتصل يعرفه، ولكن ليس عني، بمعنى يعرف الصحابي الذي روى الحديث، بمعنى يرويه مثلا نافع عن ابن عمر، يروي الحديث نافع عن ابن عمر، ولكن الطريق التي يرويها نافع عن ابن عمر هي طريق مالك، الحديث الذي فيه مالك عن ابن عمر هو من طريق مالك، بمعنى مالك عن نافع عن ابن عمر. فعندئذ الراوي هذا الذي وصله من غير الطريق التي وصلته مرسلة، أنه هو وصله الحديث عن غير مالك، بمعنى غير مالك رواه عن نافع مرسلا، مفهوم؟ الحديث الذي عندنا هذا رواه مالك وغير مالك، حتى أوضح لكم العمل، رواه مالك ورواه غير مالك. الرواية المروية عن مالك يرويها عن نافع عن ابن عمر متصل، الرواية التي هي عن غير مالك يرويه مالك، يرويه غير مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الذي روى وهو غير مالك، الذي روى وهو غير مالك أو روى عن غير مالك، فعندئذ هو الرواية التي عنده من من من غير طريق مالك كانت تتوقف عند ابن عمر أو عند نافع، ولكن هو على دراية بأن للحديث طريق آخر متصل إلى ابن عمر. بمعنى هو كيف عرف بأن الراوي بأن الصحابي الذي روى الحديث هو ابن عمر؟ عنده طريق آخر عن ابن عمر، هو عنده الطريق التي عنده لا يوجد فيها ابن عمر، يوجد فقط نافع ومرسل، هو سمعه عني مرسلا، سمعه عني مرسلا بحذف ابن عمر، فإذا رواه هو عن ابن عمر وذكر ابن عمر، فيكون هنا تعارض الوصل مع الإرسال. الرواية التي هي عن ابن عمر هي صحيحة، ولكن صحيحة من طريق من؟ من طريق مالك. وأما الرواية التي فيها ابن عمر من غير طريق مالك فهي معللة، لأن غير مالك رووه مرسلا، مفهوم؟ بمعنى، ولكن لو تنظر في مجموع الطرق الحديث صحيح، ولكن نحن عندما نتكلم عن التعليل تعلل الطرق، هذه جزئية أيضا. ليس بالضرورة أن يعلل الطريق يعلل الحديث، هذه جزئية مهمة. ليس بالضرورة أن تعليل الطريق معناه تعليل الحديث. لماذا؟ لأن الحديث قد يثبت، قد يرد من طرق أخرى غير معللة. أنا عللت هذا الطريق ولم أعلل الحديث، أنا عللت هذا الطريق ولم أعلل الحديث. لماذا؟ لأن الطرق الأخرى صحيحة، ولكن أنا عللت هذا الطريق. بمعنى ماذا قلت؟ قلت بأنك كيف ترويه عن غير مالك عن ابن عمر، وغير مالك لم يرويه أصلا عن ابن عمر. هذا الذي وضحته. أنا قلت أنت ذكرته عن غير مالك، من المفروض لا تذكر ابن عمر، لأن غير مالك لم يذكر ابن عمر، كيف أنت تذكر ابن عمر؟ فعندئذ هو يذكر عن غير مالك عن ابن عمر، فعندئذ هذا يعلل الطرق التي هي عن غير مالك بسبب إيراد ابن عمر، وليس يعلل الحديث عموما، لأن الحديث صحيح باعتبار أنه توجد طريق عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أيضا من الفوائد كشف أوهام الرواة. لأن ما نعرفه نحن أن الراوي الثقة قبل أن يقول قد يهم، أن الراوي الثقة يضبط حديثه، هذا الذي نعرفه. القاعدة هي أن الراوي الثقة هو ضابط لحديثه، ولكن توجد استثناءات أن الراوي الثقة قد يهم. إذن عندما تتعامل مع أحاديثه، هل تتعامل معها باعتبار حاله أم باعتبار المرويات؟ باعتبار المرويات. فعندئذ الراوي وإن كان ثقة، هل نصحح كل مروياته؟ توجد بعض المرويات لا تصح. فعندئذ الراوي وإن كان ثقة فقد يهم. أوهامه في بعض المرويات تعرف بماذا؟ بجمع الطرق. عندما تجمع الطرق تعرف الطريقة التي وهم فيها، أو الأحاديث التي وهم فيها، والأحاديث التي لم يهم فيها. أيضا عندما تذهب إلى كتب التخريج، وعندما نتكلم عن كتب التخريج هناك ما يطلق عليه الكتب المساعدة في التخريج، كتب مساعدة في التخريج، مثل كتاب تلخيص الحبير، هو كتاب مساعد في التخريج، كتاب نصب الراية مساعد في التخريج. ما معنى مساعد في التخريج؟ أنك لا تستطيع أن تخرج حديثا دون أن ترجع إليه. عندما تقرأ كتاب نصب الراية أو تلخيص الحبير في تخريج حديث معين، ماذا يذكر مثلا الزيلعي في تخريج حديث معين؟ ما هي الأمور التي يذكرها في التخريج؟ يذكر الكتب التي خرج فيها صاحبها أيضا. لا لا لا، أيضا المصنف، أيضا كتاب يقتصر فقط على العزو أو يذكر أشياء أخرى؟ المخرج، درجة الحديث، تضعيف بعض الرواة أو توثيقهم، الحديث عن بعض الطرق، المقارنة بين الطرق. فعندئذ عندما تصبح تخرج تكتسب هذه الأمور، تصبح تعرف كيف يقارن بين الطرق، كيف نبحث في مدار الإسناد، كيف يضعف الرجال، كيف يوثق الرجال، كيف وكيف يحكم على الأحاديث. بمعنى لا يمكن أن تعرف كيف نحكم على الأحاديث إلا إذا قرأت كتب التخريج. أيضا لماذا إلا إذا قرأت كتب التخريج؟ لأنكم الآن أنتم مثلا درستم في السنة الأولى مصطلح حديث، وعرفتم الصحيح والحسن والضعيف، والصحيح شروطه والحسن والضعيف وغير ذلك من الأمور. لكن تقريبا باستثناء من قرأ هذا العلم، السلام عليكم، باستثناء من قرأ هذا العلم قبل أن يدخل الكلية، أنا يمكن أن أجزم بأنه ولا واحد منكم أو منكم يستطيع أن يحكم على حديث الآن، ولا واحد. لماذا؟ لأن فرق بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. أنت الآن قرأت كيفية التصحيح وكيفية التضعيف، ولكن كيف يصحح أو كيف يضعف يكون بالممارسة، والممارسة قبل أن تمارس أنت يجب أن تقرأ كيف كان المتقدمون يصححون ويضعفون. لأن الجانب النظري تتمكن منه، ولكن الجانب التطبيقي يحتاج إلى ممارسة، وممارسة طويلة. المهم يبدأ مع قراءة الكتب، فلا يمكن أن تعرف كيف تصحح أو تضعف إلا إذا قرأت الكتب المتقدمين. فهذا وكتب المتقدمين، ومن المتقدمين الذين حكموا على الحديث تجد أن بعض علماء أو الذين كتبوا في تخريج الأحاديث في أثناء تخريجهم لحديث يذكرون الطرق ويذكرون الحكم على الرواة والحكم على المرويات وغير ذلك. أيضا في التخريج معرفة الوجوه المختلفة لرواية الحديث. أنت الآن تريد أن أو أنت تخرج حديثا، تخرج حديثا، النتيجة أو آخر خطوة تقوم بها هي تحكم على الحديث. لماذا تحكم على الحديث؟ لتنظر هل تعمل به أو هل تعمل به أو لا تعمل. الآن الحكم على الحديث شيء والعمل به شيء آخر. هناك أيضا جزئية، أنك عندما تحكم على الحديث وتجد بأنه صحيح تستنبط منه حكما فقهيا. الآن أنت استنبطت حكما فقهيا، يمكن أنك من خلال جمع الطرق تجد بأن الحكم الفقهي الذي استنبطته أنت كان حكما عاما، ولكن عندما تجمع طرق أخرى تجد بأن الحكم الفقهي يجب أن يخصص لأن الروايات الأخرى خصصته. قد تجد بأنك استنبطت حكما فقهيا مجملا، ولكن روايات أخرى فصلته. قد تجد بأنك استنبطت حكما فقهيا مطلقا، وتجد بأن روايات أخرى قيدته. فعندئذ جمع الطرق هو الذي يوصلك إلى الحكم النهائي، من رواية واحدة تصل إلى حكم، ولكن بروايات أخرى قد تقيده قد وغير ذلك من الأمور. فعندئذ لتجزم بأن الحكم الفقهي الذي توصلت إليه صحيح يجب أن تجمع كل الطرق، من رواية واحدة تستنبط حكما ولكن لا يكون نهائيا. أيضا هناك المهمل وهناك المبهم. هناك المهمل وهناك المبهم. من هو الراوي المهمل ومن هو الراوي المبهم؟ ما؟ كيف؟ بمعنى لا لا ذلك مهمل، كلاهما مجهول، كلاهما مجهول. لا مجهول الآن، المهمل مجهول والمبهم مجهول، كلهم مجهولين. الفرق بين المجهول هذا والمجهول هذا، بين المبهم والمهمل، أن المبهم لم يسمى، لم يسمى المبهم، لم يسمى، لم يسمى. حدثني الثقة، حدثني رجل، حدثني أحد من أعرفه. فعندئذ عدم تسمية الشخص يكون مبهما، تسميته وعدم ذكر ما يميزه عن غيره يدخل في دائرة المهمل. عندما أقول حدثني محمد بن عبد الله، من هو محمد بن عبد الله؟ كم من محمد بن عبد الله؟ لو تنظر في ذلك العصر تجد بأن محمد بن عبد الله مئات. فعندئذ يكون مهملا، سميته ولكن لا يعرف من هو. المجهول، الفرق بين هذا وذاك، المجهول يعرف ولكن لا تعرف حاله، أما هذا فلا يعرف أصلا، لأنه يمكن أن تقول فلان أو فلان أو فلان أو فلان، يختلط عليك الناس. فعندئذ الراوي قد يرد مهملا في إسناد ولكن يبين في إسناد آخر، قد يذكر مهملا أو مبهما في إسناد ويذكر في إسناد آخر، وقد يذكر مهملا في إسناد ويذكر في إسناد آخر. فعندئذ إذا كان الراوي مهمل في إسناد فلا يمكن أن تعرفه إلا بجمع الطرق، فمن جمع الطرق يمكن أن يكون في إسناد آخر مثلا يقول محمد بن عبد الله مثلا يذكر بكنيته أو يذكر ببلده أو يذكر بغيرها من الأمور التي تميزه. أما أن يقول حدثني محمد بن عبد الله، هذا مئات الأشخاص الذين هم بهذا الاسم. لا، المتفق والمفترق شيء آخر، سنتكلم عن المتفق والمفترق، لأن هناك المتفق والمفترق، هناك المؤتلف والمختلف، هناك السابق واللاحق وغيرها من العلوم. الآن قد يوجد في الإسناد أيضاً، هذه تندرج ضمن المهمل والمبهم أيضاً، زوال العنعنة. زوال العنعنة، كيف تزول العنعنة؟ العنعنة تزول بجمع الطرق. إذا كان الراوي ثقة، لأن العنعنة تراعى في الرواة الثقات، تراعى مع الرواة الثقات الذين عرف عنهم التدليس، مع الثقات الذين عرف عنهم التدليس. لماذا؟ أولا لماذا ذكرنا الثقات؟ لأنه إن لم يكن ثقة سنبحث في عنعنته أو عدم العنعنة. الراوي إن لم يكن ثقة، سواء روى بالعنعنة أو بالتصريح بالسماع، الرواية ضعيفة. فعندئذ العنعنة يبحث في اتصال السند إن روى الراوي بالعنعنة إن كان ثقة وعرف عنه التدليس. الآن إن لم يكن ثقة لا نلتفت إلى العنعنة، لأن الإسناد ضعيف. إن كان ثقة ولا يعرف عنه التدليس أيضا لا نلتفت إلى العنعنة، لأن الذي لا يدلس سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع فالإسناد متصل. الآن عندك إسناد فيه رواية بالعنعنة، والراوي الذي هو عندك ثقة المدلس، أريد أن أعرف هل سمع ممن روى عنه بالعنعنة أو لم يسمع؟ بماذا؟ نجمع الطرق. فبجمع الطرق يتضح أحد أمرين. إما أن يصرح بالسماع في إسناد آخر فتصبح عنعنته هنا لا تؤثر وسنده متصل، وإما أن نجد في إسناد آخر راو بينه وبين الذي روى عنه بالعنعنة فنتأكد بأنه لم يسمع من ذلك الشخص. فعندئذ بجمع الطرق إما أن تجزم بأن الإسناد صحيح نتيجة أنه صرح بالسماع في إسناد آخر، وإما أن تتأكد بأنه دلس لأنك تجد ثمة راو في إسناد لم يكن مذكورا هنا فتجزم بأنه لم يسمعه عن ذلك الشخص وإنما سمعه عن راو عنه. أيضا في من الفوائد تصويب الأسماء في الإسناد، وضبطها الضبط الصحيح. كيف تصويب الأسماء؟ في بعض الحالات يقع سواء في الإسناد أو في المتن، يقع أمر يسمى التصحيف. هناك التصحيف وهناك التحريف، التصحيف الاتفاق في الرسم مع الاختلاف في الشكل، والتحريف اختلاف في الرسم أصلا. فعندئذ قد يوجد تصحيف وقد يوجد تحريف. التصحيف اتفاق في الرسم مع اختلاف في الشكل، وهذا كثير. وخصوصا لماذا يقع التصحيف؟ لأنه في الزمن المتقدمين أو عندما كانوا يكتبون لم تكن ثمة أصلا نقاط، ليس الشكل. أنا لا أتكلم عن التشكيل، أنا أتكلم عن النقاط. لأنك عندما تجد حرف السين وحرف الشين يكتبان بنفس الشكل، حرف الباء والتاء والثاء بنفس الشكل، حرف الجيم والحاء والخاء بنفس الشكل، القاف والفاء بنفس الشكل. فعندئذ هذه الحروف إن لم تتميز بالتنقيط لا يمكن التمييز بينها. فعندئذ هذا يندرج ضمن التصحيف إن وقع الخطأ بسبب عدم القراءة قراءة صحيحة، بسبب عدم التشكيل أو عدم النطق الصحيح، هذا تصحيف. أما التحريف هو تغيير في الكلمة، التحريف هو تغيير في كلمة في الحروف. إذا قلنا في الرسم هو تغيير الحروف، الرسم هو الحروف. مثلا في بعض الروايات هناك من يجعل جواز الاحتجام أو الحجامة داخل المسجد، والرواية التي يستدل بها احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولكن الرواية الصحيحة ليس احتجم وإنما احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، بمعنى اتخذ حجرة. فالرواية التي فيها احتجم وقع فيها تصحيف، فالراء فالميم أصبحت بدل الراء وتغير المعنى نهائيا. فعندئذ هنا يقع تصحيف أو تحريف فتغير المعنى نهائيا. نعم تحريف تغير الحرف. هذه أهم الفوائد المستخلصة من التخريج. عندما بقي لنا الآن حوالي نصف ساعة سندخل في التخريج. الآن سندخل في التخريج، لم نكن درسنا التخريج. بقي لنا الوقت المتبقي نصف ساعة. لا نصف ساعة فقط، آخر حصة، لأن الحصة القادمة يعوضكم الأستاذ محجوب، والحصة التي بعدها أول مايو. عندما بقيت ربع ساعة سندخل في التخريج الآن. لا يجب أن أتكلم على الأقل أن أوضح، ولكن قلت هي ما كنت أتكلم عنه، ليس مدخل، هو مهم جدا، ولكن تقريبا وإن كنت على دراية بما كنت أقوله، ولكن لو أعطيك الآن حديثا وأقول لك خرجه لا تعرف تخرجه. لا تعرف الرجال، لا لا لا أقصد حتى الرجال، حتى المصادر. أنا عندما عرفت لكم التخريج قلت هو عزو الحديث إلى المصادر الأصلية. ما هي المصادر الأصلية؟ عرفتها، ولكن من كيف، ما هي المصادر التي ترجع إليها؟ أنا ذكرت لكم أمثلة فقط، مثال أو مثالين. الآن إلى أين ترجع؟ الآن سأسعى إلى التلخيص قدر المستطاع، التلخيص قدر المستطاع حتى تتضح عندكم التخريج. التخريج، ركزوا معي جيدا، التخريج له أربعة طرق كبرى، أربعة طرق كبرى، وتحتها طرق صغرى جزئية. هناك الطريق الكبرى وتحتها طرق الصغرى. مما يتكون الحديث؟ يتكون من سند ومتن. فتخريجه إما أن تخرجه على أساس السند، وإما أن تخرجه على أساس المتن. هذه الكبرى. الطريقة الثالثة، لا السند ولا المتن، هي طريقة الجرد. ما معنى الجرد؟ هو أن تقرأ الكتابة من أوله إلى آخره، بمعنى في هذه الطريقة لا تلتزم أي طريقة، كأنك تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. الطريقة الأخيرة هي الحاسوب، الطريقة الأخيرة هي الحاسوب أو الكمبيوتر. هذه الأربعة طرق كبرى. الجرد قراءة الكتاب، الجرد أولا المتن، أو أولا السند، ثانيا لا طريقة، والأخرى طريقة، أولا السند، ثانيا المتن، الجرد، والحسو، أربعة طرق كبرى. هناك ملحوظة يجب أن تعرفوها وشيء مهم، لست أنت من يختار كيفية البحث في الكتاب، بل صاحب الكتاب هو الذي يلزمك بأن تبحث بتلك الطريقة. لست أنت من تختار الطريقة في كتاب معين، عندما تفتح كتاباً فيجب أن تلتزم بطريقة صاحب الكتاب. لماذا؟ لأنه هو عندما صنف كتابه رتبه ترتيباً معيناً، فأنت إذا بحثت في كتابه يجب أن تتبع طريقة ترتيبه. عندك حديث تبحث في صحيح البخاري، بأية طريقة تبحث عنه؟ أو قبل ذلك، المهم هذه الملحوظة، لأنني سأعطيكم الطرق الصغرى لتبحث في صحيح البخاري. الطريقة الكبرى، إذا قلنا عن طريق السند تندرج تحتها ثلاثة طرق. الطريقة الكبرى عن طريق المتن تندرج تحتها أربعة طرق. السند ثلاثة، المتن أربعة. الجرد لا يوجد تقسيم أسفله، الجرد أن تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، هنا لا يوجد تقسيم. استقراء، لا ليس استقراء، ليس استقراء، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. الحاسوب توجد عدة برامج، والحاسوب لست أنت تبحث فيه، هو اللي يبحث. الحاسوب مش أنت اللي تحوس، الحاسوب نوي هو يبحث، اكتب له هو يبحث. ولكن لو كان عندنا حصص أخرى أوضح لكم كيفية البحث في الحاسوب، ولكن تقريبا الحاسوب توجد الآن مكتبة تقريبا أوسع مكتبة هي الشاملة، تكتب كلمة هو يبحث. الذي يهمنا عن طريق السند أو عن طريق المتن. الآن عن طريق السند ثلاثة، عن طريق المتن أربعة. عن طريق السند الثلاثة ما هي؟ إما عن طريق الصحابي الذي روى الحديث، وإما عن طريق راوي من السند، أي راوي من السند، قد يكون تابعي، بمعنى السند فيه الصحابي وفيه من دونه. الطريقة الأولى عن طريق الصحابي تخصصه، الطريقة الثانية عن طريق أحد الرواة، أحد رواة السند. الطريقة الثالثة عن طريق وصف خاص بالسند. طريقة المتن أربعة، إما عن طريق طرف المتن، أو عن طريق موضوع الحديث، أو عن طريق لفظ، إما عن طريق طرف المتن، أو عن طريق موضوع الحديث، أو عن طريق لفظ بارز في الحديث، أو عن طريق صفة في المتن. إما عن طريق طرف المتن، موضوع الحديث، لفظ بارز في الحديث، وصفة في المتن. مفهوم. الآن السند أو الصحابي، قبل أن أشرح الآن أطرح عليكم السؤال الذي طرحته قبل قليل. عندك حديث وأنت على دراية بأنه في صحيح البخاري، أو لست على دراية تبحث عنه في صحيح البخاري. الآن لا أتكلم لا عن الجرد ولا عن الحاسوب، تقريبا الآن الذي نتوسع فيه هو المتن والسند. من هذا، وإذا قلنا السند والمتن، الآن كم أعطيتكم من طريقة؟ سبعة، ثلاثة زائد أربعة. ما هي الطريقة التي تبحث بها في صحيح البخاري من هذه السبعة؟ عن طريق الموضوع الحديث، بمعنى لو تبحث عن حديث في صحيح البخاري، الطريقة التي تبحث بها هي عن طريق موضوع الحديث. فإذا بحثت في صحيح البخاري عن طريق الصحابي الذي روى الحديث، هل تجد الحديث؟ لا تجده. إذا بحثت عنه عن طريق راوي من السند، هل تجد الحديث؟ لا تجده. إذا بحثت عن طريق صفة متعلقة بالإسناد، هل تجده؟ لا تجده. إذا بحثت عن طريق طرف الحديث، هل تجده؟ لا تجده. إذا بحثت عن طريق لفظ بارز فيه، هل تجده؟ لا تجده. إذا بحثت عن طريق صفة في المتن، لا تجده. فعندئذ بقيت الطريقة الوحيدة التي تبحث بها هي عن طريق موضوع الحديث. عندك حديث، في حديث وتبحث عنه في مسند الإمام أحمد، عن طريق الصحابة، فعندئذ كل كتاب هو الذي يوجهك إلى الطريقة، لست أنت من تختار. بمعنى إذا كنت تبحث في صحيح البخاري يجب أن تبحث عن طريق الموضوع، إذا بحثت في مسند الإمام أحمد يجب أن تبحث عن طريق الصحابة، وإلا يكون جهدك يذهب هكذا. هذا إذا كنت تبحث في كتاب معين. أنا الذي أتكلم هذا، قلت ولذلك أنا حددتها. ماذا قلت؟ قلت إذا كنت تريد أن تبحث عن حديث في كتاب يجب أن تتبع صاحب الكتاب في منهجه، بمعنى لست أنت من تختار كيفية البحث في الكتاب. الآن أنت من تختار الكتاب، ولست من طريقة البحث في الكتاب، بمعنى أنت الذي قلت أبحث عنه في صحيح البخاري، هنا لا أحد ألزمك، ولكن عندما تبحث في صحيح البخاري يجب أن تبحث وفق منهجية البخاري. مفهوم؟ ترتيب. الآن أنا ذكرت صحيح البخاري، هذا من باب فقط أن أوضح أنه قسم كتابه على الموضوعات، وإلا أنتم درستم منهج البخاري في صحيحه، فعندئذ البحث عن طريق موضوعه في صحيح البخاري صعب. أنا ذكرته كمثال فقط، لأن البحث عن طريق موضوع الحديث فعند البخاري في بعض الحالات تجد لا علاقة بين الباب والحديث، فعندئذ هنا يصعب عليك الأمر، ولكن أنا ذكرته من باب العموم وليس من باب الخصوص. البخاري من أصعب الكتب، لأن البخاري تجد في كثير من الأحاديث لا علاقة للحديث بالباب، ولكن ابن حجر العسقلاني وضح المنهج. الآن هذه السبعة طرق. الآن في كل طريقة توجد كتب، وتوجد كتب خاصة. الآن عندما أتكلم عن المسانيد، الكتب المسمات مسانيد. الآن عندما أتكلم عن المسانيد، ماذا يقصد بالمسانيد؟ التي رتبت الحديث حول الصحابة من غير نظر في موضوع الحديث، بمعنى تجد مثلا في مسند أبي هريرة حديث الصلاة، وبعده ممكن حديث فضائل، ثم حديث حج، ثم يعود إلى الصلاة، ثم كذا ثم كذا، بمعنى لا يراعي اختلاف الأبواب. ولمؤلف المسانيد ترتيب. الفرق بين المسند والمعجم أن المعجم يرتب، المعجم مثل المسند، ولكن الفرق أن المعجم مرتب على حروف الهجاء، أما المسند صاحب الكتاب يختار طريقة، الطريقة قد تكون واحدة وقد تتعدد. لماذا؟ لأن في بعض الحالات أنت الآن مثلا، نتكلم على سبيل المثال عن مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد بدأه بمن؟ لا، هو بمن بدأه؟ العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل البيت، ثم المكثرين من الصحابة، ثم الآن العشر، انتهوا العشر، أهل البيت انتهوا، المكثرين من الصحابة انتهوا، بقي تقريبا الصحابة الذين بقوا ليسوا من المكثرين، كلهم تجمعهم الروايات القليلة، فعندئذ أصبح يجب أن يقسم باعتبار آخر الأمصار أو البلدان، فعندئذ قسمه بعد ذلك مسند المكيين، مسند كذا، مسند كذا. لماذا؟ لأن الصحابة الذين عنده لم تكن تجمعهم صفة واحدة، لو كان عنده فقط مسانيد العشر المبشرين بالجنة لكفاهم، لو كان عنده فقط مسانيد أهل البيت لكفاهم، ولكن تقريبا لا توجد كما يسمى قاسم مشترك بينهم، فعندئذ أصبح يبحث عن كل الصحابة أو يجمع مجموعة من الصحابة ويبحث عن القاسم المشترك بينهم، هذا قاسم مشترك أنهم من أهل البيت إذن أجعلهم، هذا قاسم مشترك أنهم من العشر المبشرين اجعلهم، وكذا وكذا. فعندئذ الترتيب ليس بالضرورة أن يكون على حروف المعجم، إن كان على حروف المعجم يختلف الآن التسمية، تسمى معجما وليس مسندا. المسانيد كثيرة، المسانيد كثيرة، يوجد مسند الإمام أحمد، حميدي، أبو داود الطيالسي، أبو يعلى الموصلي، مسند البزار المطبوع باسم البحر الزخار، وغير ذلك من المسانيد. هناك تنبيه فيما يتعلق بالمسانيد، المسانيد الأصل في المسانيد أنها تسمى مسانيد، بمعنى لتعرف بأن هذا هو لأن هذا مسند تجد على اسمه مسند. مسند الإمام أحمد هو مسند، واسمه مسند الإمام أحمد. مسند أبي يعلى مسند، واسمه مسند أبي يعلى. هناك استثناءان. الاستثناء الأول، هناك كتب تسمى مسانيد وليست مسانيد، وهناك كتب لا تسمى مسانيد وهي مسانيد. والاستثناءات نذكرها. صحيح البخاري ما اسمه؟ اسمه المسند الصحيح المختصر. المسند الصحيح المختصر. الآن السؤال الذي يطرح، لماذا سماه مسندا وهو ليس مختصر؟ وجدتم الجواب؟ باعتبار أنه ذكر الإسناد، لأن الكتاب المسند هو الذي يذكر الإسناد، بمعنى هناك كتب مسندة وهناك كتب غير مسندة، فاسمه المسند بمعنى كأنه ينبه أنه يذكر الأحاديث بأسانيدها فقط. ولكن أنا لماذا ذكرت هذا؟ بمعنى لا يختار الإنسان دوما بالتسمية. الأصل أن التسمية تبين المحتوى، لأنك إن قلت أنت الذي يسمى مسند يرتب على مسانيد الصحابة، فعندما تذهب إلى صحيح مسلم ليس مرتب على مسانيد الصحابة، فتكون قد أخطأت. فعندئذ يسمى مسند وهو ليس مسند. والعكس، هناك كتب لم تسمى مسانيد ولكنها مسندة، مثل كتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي. هذا الكتاب ليس اسمه مسند، ولكن الضياء الدين المقدسي رتبه على المسانيد. وكتاب العلل للدارقطني أيضا اسمه كتاب علل، ولكن الأحاديث فيه مرتبة على المسند. كتاب الجامع السيوطي عنده الجامع الكبير والجامع الصغير. الجامع الصغير أو الجامع الكبير قسمه إلى قسمان أو إلى قسمين، قسم الأقوال وقسم الأفعال. قسم الأقوال رتبه على حروف المعجم، وقسم الأفعال رتبه على المسانيد. هذه هي الأصل في المسانيد. الآن في الصحابي قلنا إما أن تبحث عنه عن طريق المسانيد أو المعاجم. المعاجم قلنا الفرق بينها وبين الكتب المسندة هو الترتيب. المعاجم هناك كتاب خاص بالصحابة اسمه معجم الصحابة. كتاب البغوي لأبي القاسم البغوي، والبغوي هذا ليس هو البغوي صاحب شرح السنة، هذا بغوي آخر، هذا اسمه بغوي وهو شخص آخر متوفى سنة 317 للهجرة، والبغوي صاحب كتاب شرح السنة توفي سنة 516 للهجرة. الآن من كتب التي نبحث بها عن طريق الصحابي كتب معرفة الصحابة، مثل معرفة الصحابة لابن مندة ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني. أيضا من الكتب التي يبحث بها عن طريق الصحابي كتب الأطراف، لأن مثل كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزي رتب كتابه على مسانيد الصحابة. أيضا من الكتب التي يبحث بها عن طريق الصحابي كتب الكشافات والفهارس، الكشافات والفهارس التي يضعها المحققون، بناء على ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة، بمعنى يضعها بعض المحققين. أيضا الآن عندما أتكلم عن مسانيد الصحابة، المسانيد التي ذكرناها الآن هي مسانيد عامة، وهناك مسانيد خاصة. كيف مسانيد خاصة؟ هناك من يصنف كتابا يجمع فيه أحاديث صحابي واحد، مثل مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي، مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي، ومسند الفاروق لابن كثير، فهذه مسانيد خاصة. فعندما تبحث عن حديث في سنده عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق ترجع إلى هذه المسانيد، فالغالب أنك ستجد الحديث فيها. أيضا كتب التراجم، وكتب التراجم المسندة، لأن كتب التراجم هناك بعض الكتب التي تذكر الأحاديث وبعض الكتب لا تذكر الأحاديث. من الكتب التي تذكر الأحاديث مثلا كتب التراجم المسندة، في كتب التراجم المسندة نذكر مثلا كتب البلدان، من كتب البلدان تاريخ الكبير للبخاري، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. فماذا هو عندما يذكر راوي في أثناء كتابه يذكر له بعض الأحاديث، والغالب على أنه إذا ذكر الحديث يذكره مسندا، لأن هناك كتب تراجم لا تذكر الأسانيد، ولكن هذه الكتب تذكر الأسانيد. أيضا من كتب التراجم التي تذكر الأسانيد ولكنها كتب عامة، المهم الآن هذه كتب خاصة. وتقريبا في كتب التراجم هذه نجد بأن كتاب تاريخ دمشق توسع في ترجمة معاوية توسعا كبيرا، بحيث كأنه ألم بترجمة معاوية، فكل الأحاديث لمعاوية أو غالبها قد جمعه في كتابه. عندما وصل إلى ترجمة معاوية توسع كثيرا، فعندئذ لا تجد ترجمة فيها توسع لمعاوية كما هو موجود في تاريخ دمشق. أيضا هذه تقريبا الحالات التي يبحث بها عن طريق الصحابي، أو الكتب التي يبحث فيها عن طريق الصحابي. الكتب الثانية التي يبحث فيها عن طريق راوي من السند، إذا قلنا راوي من السند هناك مجموعة احتمالات. أول احتمال أنا أبحث عن طريق راوي من السند، ما هو الاحتمال الأول الذي أبحث به عن الحديث؟ لا، الحديث في الكتاب، ما هي الكتب التي أرجع إليها للبحث عن الحديث لذلك الراوي؟ تراجم، راوي من السند. قبل أول كتاب ترجع إلى كتبه إن كانت له كتب. أنت الآن إمام أحمد راوي من السند أو ليس راوي؟ لو تبحث عن حديث في سنده الإمام أحمد إلى أين ترجع؟ أخرجنا المصنف. لا، أنا لم أتكلم عن المصنف، أنا تكلمت عن الراوي، والراوي قد يكون مصنف. أنا لم أخرج المصنف. أنا لم أخرج المصحف. أنت أخرجته في ذهنك، ولكن الراوي هو مصنف هو راوي من السند، يتميز عن الرواة الآخرين بأنه صنف. الإمام أحمد هو راوي، فإذا بحثت عن حديث تبحث في كتب الإمام أحمد. الآن كتب الإمام أحمد كثيرة، إن كان لأن من كتب الإمام أحمد يوجد المسند، يوجد كتاب الزهد، ويوجد كتاب يوجد كتاب فضائل الصحابة. من كتاب، إذا كان الحديث الذي عندي يتحدث عن بعض فضائل الصحابة أرجع إلى كتاب فضائل الصحابة لعلي أجده. إذا كان الحديث الذي عندي يتحدث عن الزهد وفي سنده الإمام أحمد أرجع إلى كتابه الزهد لعلي أجده. إذا كان الحديث الموجود عندي عاما وفي سنده الإمام أحمد أرجع إلى المسند لعلي أجده. فعندئذ أول طريقة إن كنت أبحث عن طريق راوي من السند أرجع إلى كتبه إن كانت له كتب. الآن إن لم تكن له كتب قبل ليس بالضرورة أن كل الرواة صنفوا. هناك من صنف أو جمعت أحاديثهم، مثلا عندما قلنا أبي بكر الصديق رجعنا إلى كتابه الذي صنفه أبو بكر المروزي. فعندئذ حتى الرواة الآخرين يوجد من صنف كتبا وجمع فيها أحاديث الراوي. فعندئذ إذا كان ذلك الراوي صنفت أو جمعت أحاديثه في كتبه أو في كتاب معين، فأرجع إلى المصنفات التي جمعت أحاديثه لعلي أجد حديثه. مثلا هناك كتب كثيرة التي جمعت هذه الأحاديث، والكتب التي تجمع الأحاديث الراوي هناك لها تسميات كثيرة. هناك من يجمع أحاديث راوي معين بكتاب اسمه جزء حديثي، وهناك من يجمع أحاديث راوي معين بكتاب اسمه فوائد فلان، وهناك من يجمع أحاديث راوي معين بكتاب اسمه أمالي فلان، أمالي فلان، وهناك من يجمع أحاديثه في كتاب باسم مشيخة فلان. فعندئذ هذه كلها تجمع فيها أحاديث الراوي، فأرجع إلى الكتب التي جمعت أحاديثه قبل أن أرجع إلى الكتب التي ذكرت أحاديثه وأحاديث غيره، لأن الكتب التي خصصت أحاديثه تكون ربما استوعبت عددا أكبر من الأحاديث التي لم تستوعبها الكتب الأخرى. أيضا كخطوة أخرى أرجع إلى كتب التراجم. الآن أرجع إلى كتب التراجم، والتراجم قلنا دوما المسندة، والتراجم هنا المسندة هذه، التراجم المسندة هذه فيها تراجم الصحابة وتراجم غير الصحابة، كما أرجع إليها في تراجم الصحابة أرجع إليها في تراجم غير الصحابة. فعندئذ تاريخ بغداد مثلا إن كان الصحابي أرجع إليه، إن كان غير صحابي أرجع إليه. أيضا الفهارس كما توجد فهارس حسب الصحابة توجد فهارس للأعلام أو الرواة، لأن فهارس الأعلام في بعض الحالات في بعض المذكرات أو الكتب المحققة تجد هناك فهرس الأعلام، وعند في فهرس الأعلام هناك من يجعل في فهرس الأعلام يجعل المكان فقط الذي ترجم فيه للعلم، وفي بعض الحالات عندما يذكر فهرس الأعلام يذكر كل المواضع التي ذكر فيها ذلك الراوي. فعندما يذكر كل المواضع التي ذكر فيها ذلك الراوي مثلا عدد المواضع 20 موضعا، ففي 20 موضعا هذا يمكن أن تقف على ذلك الحديث باعتبار ذلك الفهرس. أيضا كتب الأطراف، كتاب الأطراف تحفة الأشراف مرتب على مسانيد الصحابة، على مسانيد الصحابة. مسانيد الصحابة مرتبة على ماذا؟ الرواة. ترتيب الرواة داخل مسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم، بمعنى الرواة الذين رووا عن الصحابة مثلا أبو هريرة عنده آلاف الأحاديث. إذا قلنا الآن أنت في المسند أو في هذا الكتاب أبو هريرة عنده 100 حديث، 100 حديث فقط. أنت الآن عن طريق التحفة تعرف أنها مرتبة على مسانيد الصحابة، وقفت على مسند أبي هريرة، ولكن مسند أبي هريرة فيه 100 حديث، فعندئذ 100 حديث ربما 20 صفحة. أنت الآن لتختصر الوقت يجب أن تعرف كيف رتب الأحاديث عن الأحاديث داخل مسند أبي هريرة. داخل مسند أبي هريرة رتبها على حروف أو على الشيوخ أو على على التلاميذ والمشيخة، ورتبها على حروف المعجم. الآن من طرق البحث عن طريق الراوي، هناك الصفة المتعلقة بالراوي، لأن الطرق الكبرى قلنا الصفة المتعلقة بالسند، أما الطرق الصغرى قد يكون الصفة متعلقة بالراوي، لأن الصفة قد تكون متعلقة بالراوي وقد تكون متعلقة بالسند. كيف تكون متعلقة بالراوي؟ الآن عندك حديث أو عندك راوي أو أبقى مثلا أذهب إلى كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال ترجم لمن؟ أي رجال؟ ولكن اختص برجال معينين، من هم؟ هل جمع كل الرجال؟ اختص كتب الستة أو رجال الكتب الستة؟ رجال الكتب الستة، أو ليس رجال الكتب الستة، رجال مصنفات، مصنفات الكتب الستة، ليس رجال مصنفات الكتب الستة، رجال أصحاب مصنفات الكتب الستة. ما الفرق بين رجال الكتب الستة ورجال أصحاب مصنفات الكتب الستة؟ نفسه ليس نفسه، رجال حتى نختصر الوقت لأن الوقت ضيق. لا لا لا لا علاقة لذلك، حتى نختصر الوقت لأن الوقت ضيق. رجال أصحاب الكتب الستة، لأنك عندما تقول البخاري كتابه الذي هو من ضمن الستة هو الصحيح، ولكن له كتب غير الستة أو كتب أخرى كالأدب المفرد، خلق أفعال العباد وغير ذلك، فعنده رجال في هذه الكتب غير موجودة في صحيح البخاري، فهو ترجم لكل رجال البخاري وليس لرجال صحيح البخاري، بمعنى كل الكتب التي صنفها البخاري ترجم لرجالها. مسلم معروف، الترمذي أيضا عنده الجامع وعنده الشمائل، ترجم لكتبه سواء الجامع أو الشمائل، المهم ترجم لرجال أصحاب الكتب الستة وليس لأصحاب الكتب الستة أو لكتب الستة، لأن الرجال لهم كتب فيها الكتب الستة وكتب غير الستة. أيضا فعندئذ إذا كان إذا بحثت عن راوي من كتب الستة فغالب الظن أنني أجده في تهذيب الكمال. أيضا من الصفات التي تلحق بالراوي، الآن سأذكر ما ذكرته قبل قليل، هناك راوي يكون مشابها في اسمه لرواة آخرين، ولكنهم رواة مختلفين. تجد اسم راوي، الاسم متشابه ولكن الشخص مختلف، هذا يندرج في علم الحديث ضمن علم المؤتلف أو علم المتفق، المتفق والمفترق، لأن المؤتلف والمختلف هو علم آخر. المتفق والمفترق تجد الاسم نفسه والشخص آخر، فعندئذ هناك كتب صنفت في هذا، كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وأيضاً الآن المؤتلف والمختلف إن كان الرسم نفسه والنطق مختلف، الرسم نفسه والنطق مختلف، فهذا يندرج ضمن ضمن علم المؤتلف والمختلف. ومن الذين صنفوا أيضا هناك كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني. وأيضا إن كان الراوي سمع منه تلاميذ كثر، واحد مثلا مات في سنة 60 للهجرة والآخر مات في سنة 140 للهجرة، هذا سمع منه وهذا سمع منه، هذا مات في سنة 60 للهجرة والآخر مات في سنة 140 للهجرة، مني سنة بيناتهم؟ فهذا يدخل ضمن علم اسمه السابق واللاحق. لماذا؟ لأن اللي مات في سنة 80 للهجرة هناك أصلا ليس بالضرورة أن الشيخ يكون أكبر من التلميذ، قد يكون الذي سمع منه ومات في سنة 60 للهجرة مات سمع عنه في آخر حياته وكان ذلك الشيخ ما زال في بداية عمره أو غير ذلك، فعندئذ سمع عنه ذلك الشخص وهو تلميذه ومات قبله ربما بعشرين سنة، أما التلميذ الذي مات في سنة 140 ربما أيضا سمع منه عندما كبر ومات ذلك التلميذ في آخر حياته، فعندئذ هذا يدخل ضمن علم السابق واللاحق. وهذه كلها علوم في علوم الحديث، علم السابق واللاحق، المتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأبناء الآباء عن الأبناء، وهذه كلها مصنف فيها بعض الكتب. لماذا؟ لأن لماذا هذا؟ لأن هناك علوم في الرواية تسمى علوم الرواية التاريخية. لأن كيف؟ لأنك أنت لتعرف هل سمع هذا من هذا أو لم يسمع منه، أول قرينة تبحث فيها هي قرينة التاريخ، لأنه لا يمكن أن يكون هذا سمع عن هذا وقد مات بعده أو مات قبله أو غير ذلك، تبدأ بالتواريخ الوفاة والميلاد وغير ذلك. فعندئذ العلماء لماذا صنفوا في مثل هذا؟ لأنهم وجدوا بأن هناك أمور ظاهرها الغرابة ولكنها حقيقية. عندما تجد بأن شيخ روى عنه شخصان أحدهم مات في سنة 60 والآخر مات في سنة 140 تظن بأن هذا مستبعد، ولكن هذا صنف فيه وصنف كتب، صنف مثلا كتاب السابق واللاحق وغير ذلك، وهو للخطيب البغدادي أيضا. فالآن هذه الصفات مرتبطة بالرواة. هناك كتب أيضا ارتبطت عيتوا خلاص ماكم تشدوا ماكم تشدوا والو خلاص أكمل ما يجب اللي راه تعبان يرقد شويه وينوض يرقد كينوض يكمل. المهم اللي راه تعبان ما يرويش عني، اللي راه تعبان ما يجوزلوش يروي عني لانه راح يروي عني على خلاف ما قلت، اللي راه تعبان ما يرويش عني يسمع فقط. وهذا يدخل في علم الروايه ان الانسان اذا لم ان الضبط يشترط عند الاداء، بمعنى يمكن للإنسان أن لا يضبط في حالة التحمل ولكن يضبط عند الأداء، فالضبط يشترط عند الأداء وليس عند التحمل. فعندئذ حتى إذا لم يسمع مني ولم يسمع عني الآن ولم يضبط، فعندئذ يمكن أن يتذاكر مع الآخر ليضبط فيروي عني، أما أن يضبط بروايته عني الآن فلا يمكن أن يروي عني ولا أقبل الرواية عني. هي تواتر، ولكن يستحيل أن يكون التواتر، فإذا نام الجميع يستحيل أن تتفقوا على شيء، فعندئذ يصبح كل إنسان يحكي حكاية وهذا، وهنا ترد الرواية باعتبار التعارض، هنا يحدث التعارض بين الروايات، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام وكلكم ثقات ونحسبكم كذلك، فعندئذ ترد رواية برواية، فيستحيل أن تتفقوا وأنتم نائمون على سماع شيء لم أقله. المهم نعم، أيضا من الكتب هناك كتب اختصت بأحاديث راوي معين، مثلا الإمام الشافعي جمع أحاديثه وعنده مسند الشافعي، ولكن هناك من صنف كتبا وجمع فيها أحاديث الشافعي مثل كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي. البيهقي يقال عن البيهقي من كثرة علمه لو أراد أن يجعل لنفسه مذهبا لكان له ذلك، ولكنه أبى إلا أن يكون شافعي المذهب. ولكن هناك فرق بين أن يكون شافعي المذهب كمقلد وشافعي المذهب كمحدث، لأن كثير من الشافعيين كابن حجر العسقلاني أو النسائي أو غير ذلك فخالفوا المذهب الشافعي في بعض المسائل، بمعنى الإنسان عندما يصل إلى مستوى معين يكون مذهبه شافعي أو مذهبه مالكي أو كذا، ولكنه يكون مجدد في ذلك المذهب أو عنده بعض الآراء يخالف فيها. ولكن البيهقي لو أراد أن يجعل لنفسه مذهبا لكان له ذلك، ولكن كان شافعي المذهب. حتى يقال أن كل عليه منا في الشافعي إلا البيهقي فالشافعي عليه. نعم، لأنه خدم المذهب خدمة جليلة. فعندئذ تقريبا البيهقي في زمنه يمكن أن يعتبر مجدد تلك المئة، من خصوصا عندما نقص التصنيف في ذلك الزمن، خصوصا في القرن الذي عاش فيه. أيضا صنف كتاب معرفة السنن والآثار جمع فيها أحاديث الشافعي. أيضا هناك كتب خاصة برواة معينين، مثلا مسند الحميدي جمع أحاديث سفيان بن عيينة، حتى قيل أن جميع أحاديث سفيان بن عيينة هي موجودة في مسند الحميدي. مصنف عبد الرزاق جمع كل أحاديث معمر بن راشد، حتى قيل أيضا كل أحاديث معمر بن راشد هي موجودة في مصنف عبد الرزاق. الطريقة الثالثة من الطريقة الأولى هي عن طريق الصفة في الإسناد. الصفة في الإسناد، ما هي الصفات التي تلحق بالإسناد؟ قد يكون الإسناد صحيحاً، فإذا كان صحيحاً فأرجع إلى الكتب التي التزمت الصحة، فغالب الظن أنه موجود في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. إذا كان الحديث فيه علة فأرجع إلى كتب العلل. إذا كان الحديث شديد، إذا كان الإسناد شديد الضعف أرجع إلى كتب أو إلى كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي. إذا كان الحديث أو السند موضوعاً أرجع إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي وغير ذلك. فهذه الصفات هي صفات في الإسناد. أيضاً قد يكون من صفات الإسناد أن يوجد إدراج في الإسناد. والكتب المصنفة في المدرج نوعان، هناك كتب أو هناك كتابان أهم الكتب، كتاب الفصل للوصل للمدرج في النقل الخطيب البغدادي، والمدرج إلى المدرج للسيوطي. كتاب الفصل للوصل للخطيب البغدادي يجمع المدرج في المتن وفي السند، أما كتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي فهو خاص بالإدراج في المتن، فإذا وجد إدراج في السند يمكن أن أرجع إليهما، أو يمكن أن أرجع إلى الفصل للوصل، أما إن وجد إدراج في المتن فيمكن أن أرجع إليهما معا. أيضا من الصفات التي تلحق بالأسانيد العلل، قد تكون في السند علة، فعندما يكون السند معللا أرجع إلى كتب العلل ككتاب العلل للدارقطني أو كتاب العلل لابن أبي حاتم أو العلل لابن علي بن المديني. أيضا من الصفات التي تكون موجودة في الأسانيد أن يكون في الإسناد راو مبهم، فأرجع إلى الكتب التي جمعت تقريبا الرواة المبهمين مثل كتاب الغوامض والمبهمات لابن بشكوال، الغوامض والمبهمات لابن بشكوال. وهناك كتاب المستفاد من غوامض المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي، هنا إن كان في الإسناد راو مبهم. أيضا إن كان الحديث أو الإسناد من الصفات التي تكون ميزة للإسناد أن يكون الإسناد غريبا أو فردا، فإذا كان الإسناد غريبا أو فردا أرجع إلى كتب الغرائب والأفراد مثل كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني، ولكنه لم يطبع لأنه لم يطبع الكتاب وفقد، ولكن الكتاب المطبوع هو كتاب أطراف الغرائب والأفراد الذي صنفه ابن طاهر المقدسي، وصنف كتاب أطراف الغرائب والأفراد على كتاب الغرائب والأفراد، ولكن أعاد ترتيبه بطرق أخرى، بمعنى ابن طاهر المقدسي صنف أو جمع أحاديث أو جمع كتاب الغرائب الأفراد للدارقطني في كتاب الأطراف، ولكن بتصنيف أو بطريقة أخرى. أيضا إن كان الحديث مسلسلا، والمسلسل قد يكون الحديث مسلسلا بصفة في الإسناد، كأن يكون مثلا كل راو يرويه يقول وهو أول حديث سمعته، فهنا يكون مسلسل بهذا القول، أو يكون مسلسل بالصيغة، كل راو يرويه بصيغة سمعت، أو كل راو يرويه بصيغة حدثنا. وقد يكون التسلسل بالأسماء، كأن يكون علي عن علي عن علي، أو يكون، وأغلب ما يوجد ومن الكتب المصنفة في المسلسلات كتاب نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني، وأغرب حديث في المسلسل وهو موضوع، وهي تقريبا غالب المسلسلات موضوعة باستثناء الحديث الذي نعرفه حديث أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، فعندئذ كل راو يرويه يجعل ذلك الفعل، بمعنى كل راو يروي حديث أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة يجعل هذا فيكون مسلسل بذلك الأمر وهو حديث صحيح. أما الأحاديث المسلسلة غالبها فيه الوضع أو الضعف، وأغرب حديث مسلسل هو حديث في نزهة الحفاظ حدثنا الحسن عن الحسن فيه سبع حسن، حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن بن علي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الحسن الوجه الحسن، فعندئذ أو الخلق الحسن، أحسن الحسن الخلق الحسن، فجمع فيه عشرة حسن لأنهم يحبون الحسن فجمعوه هنا، فهذا يمكن أن يكون أكيد أنه يكون الذي صنفه أو من الفرس. والموضوعات كثيرة جدا، لأنك في بعض الحالات لو تبحث في أسباب الوضع تجدها مقبولة، مثلا من الذين وضعوا الحديث أو التي ذكرها ابن القيم عندما ذكر الأحاديث الموضوعة ذكر بأن هناك عشر طرق ليعرف الحديث بأنه موضوع. من الطرق أن يكون مخالف للطب، مثلا حديث أكل السمك يوهن الجسم، أكل السمك يوهن الجسم. أيضا من الأحاديث جمع اللبن بالسمك، وكان يذكر أن الإمام أن الشيخ الإبراهيمي كان تقريبا يتداوى بها، كانت يتداوى بهذا الأمر. فعندئذ حديث الباذنجان لما أكل له، هذا الإنسان كان يبيع باذنجان مسكين متبعلوش، بدأ يبيع الباذنجان لما أكل له، هو وجد حديث زمزم لما شرب له، هو بمعنى أنتم برك تشربوا زمزم لازم تأكلوا معه، فالباذنجان لما أكل له فاتبع له باذنجان. ممكن ربما ذكر، وخصوصا أنه صنف، خصوصا أن العجلوني ربما تناولها في موضوع في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس عما يدور من العجلوني سأذكره ربما الآن. لم يختصر كتاب السخاوي فقط، هو اختصر الكتب السابقة التي سبقته، اختصر كتاب المقاصد الحسنة وغير ذلك من الكتب، اختصر الكتب التي جمعت قبله، لأن الكتب التي صنفت سأذكرها هناك الدرر المنثورة وهناك التذكرة اللآلئ المنثورة والدرر المنتثرة والمقاصد الحسنة وهي الثلاثة، فاختصرها، ولكن اختصاره مما يعاب عليه أنه اختصر اختصارا مخلا، لأنه حذف بعض الأحكام التي ذكرها السخاوي ظنا منه أنه اختصر، ولكن الاختصار يجب أن يبقى على بعض الأشياء. وهناك أمور الآن، الباذنجان لما أكل له أيضا حديث، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه، فعندئذ عندما تكون جائع لو تأكل الحشيش تشبع، عندما تكون جائع لو تتناول الحشيش تشبع، بمعنى ليس الأرز فقط يشبع عندما تكون جائع، عندما تكون جائع تأكل أي شيء. هذا ربما أيضا من الصينيين ما تبعدوش الرز وبدأ يبيع فيه بهذه الطريقة. المهم ذكر ابن القيم ذكر هذه العشرة أنواع أو العشرة طرق لمعرفة الحديث المعلل أو الحديث الموضوع. الآن هذا الحديث الذي ذكرناه في الكتب في الحديث المسلسلة. الطريقة الثانية عن طريق المتن، عن طريق المتن إما عن طريق موضوعه أو طرفه أو لفظ بارز فيه أو صفة في المتن. الآن الموضوع أنا لا أتناول الموضوع، أفصل فقط بتفصيل فقط مختصر. الموضوع قد يكون هناك كتب تناولت موضوعات عامة وهناك كتب تناولت موضوعات خاصة. عندما نتكلم عن صحيح البخاري أو صحيح مسلم، هل تناول موضوعا بعينه أو تناول موضوعات خاصة عامة؟ بمعنى الكتاب، هل تناول موضوعا خاصا أو موضوعات كثيرة؟ كثيرة. فعندئذ لو ترجع مثلا، إذا كان الكتاب في الصلاة ترجع إلى صحيح البخاري أو لا ترجع؟ إذا كان في الصوم ترجع أو لا ترجع؟ إذا كان في الحدود ترجع أو لا ترجع؟ الآن هو كتاب عام، بخلاف هناك كتب خاصة. هناك كتب خاصة سنذكر منها مثلا. فعندما يكون الحديث أو الكتاب عام مثل الكتب التسعة، كل حديث في أي فن أرجع إليه. الآن الكتب العامة أو الكتب الخاصة مثل إذا كان الكتاب خاصا، خلاص الوقت انت ما ترويش عني. الكتاب إذا كان الكتاب عاما أو الكتاب خاصا مثل كتاب، هناك بعض الكتب التي هي خاصة بفنون معينة، هي لأني اختصرت قدر الإمكان. هناك كتاب الصلاة أو كتاب الصلاة للمروزي أو غيرها، أو كتاب الأموال، كتاب الأموال لقاسم بن سلام. فعندئذ إذا كان الحديث مرتبط بجانب الأموال ترجع إلى هذا الكتاب. فعندئذ هذا الكتاب هو كتاب خاص بهذا الجانب الفقهي دون الجانب العام. أيضا من الكتب التي نرجع إليها في الأحاديث المشتهرة، سأذكر جزئية فقط، أول من صنف الزركشي في كتاب سماه التذكرة في أحاديث المشتهرة. كتاب الزركشي لم يطبع، بهذا الاسم، طبع باسم آخر، طبع باسم باسم اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة. الذي جاء بعده ابن حجر العسقلاني هو الذي طبع صنف كتاب باسم التذكرة في الأحاديث المشتهرة. ثم جاء السخاوي صنف كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ثم جاء السيوطي وصنف كتاب الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة. السيوطي في كتاب الدرر المنثورة اختصر كتاب الزركشي. فعندئذ تكون تقريبا الكتب المعتمدة كتاب السيوطي وكتاب ابن حجر وكتاب السخاوي. ثم جاء بعدهم أشخاص، هناك من كيف قبل؟ أو الدخت انتهى العراق، السخاوي وقتش مات نسيت، لكن هو تلميذ العراق السخاوي. السخاوي عاش مع السيوطي. السخاوي مات سنة 902، السخاوي مات سنة 902، والسيوطي مات 911. ابن حجر كان قبلهم. المهم السخاوي عاش في وقت السيوطي، شي في وقت تقريبا. الكتب التي ذكرناها، عندما أعود إلى كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، هذه ما تبحثوهاش رأيت أحسن، كشف الخفاء ومزيل الإلباس. أنا الآن لأنه آخر حصة، ولذلك حتى وإن أضفت معكم هذه الدقائق ولن أنهي هذا الأمر، ولكن على الأقل قلت أغتنم نوع من الوقت فقط، لأن العجلوني صنف كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس عما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس. في كتاب كشف الخفا هذا قلت مما يتميز به له إيجابيات وله سلبيات. من إيجابياته أنه يذكر أين من أخرج الحديث، لا يذكر فقط الحديث، يخرج الحديث. أيضا من إيجابياته أنه يذكر الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف. من إيجابياته يذكر الصحابي الذي روى الحديث. أما من سلبياته يوجد أمران. الأمر الأول أنه اختصره اختصارا مخلا كما ذكرنا. السلبية الثانية أن العجلوني كان صوفيا. الإشكال ليس أنه صوفي، الإشكال أن عقيدته ظهرت في كتابه. الإشكال ليس أنه صوفي، الإشكال أنه لو كان ولو كان صوفيا لو لم يظهر عقيدته في كتابه لا يكون ذلك عيبا. العيب أن عقيدته ظهرت في كتابه، فعندئذ ولذلك من المفروض أن يفصل هذا الجانب العقدي لنفسه عن كتابه، ولكنه أظهره في كتابه ولذلك يعاب هذا عنه في كتابه. ولكن يبقى كتاب كشف الخفا وكتاب المقاصد الحسنة من أهم الكتب المصنفة في هذا. المهم هي قد نكتفي بهذا الأمر، مع أنني أضفت وقت كبير لأن المادة طويلة وشيقة وتقريبا إشكال أين. أنا لو درستكم المادة كما هي عندي في المطبوعة لأنهيتها ربما في 5 حصص. الإشكال أن في بعض الحالات أنا أتكلم عن جزئية توقفني جزئية أخرى، أجد بأنني لا يمكن أن أشرح هذه إلا بأن أشرح الأخرى، لأن ما في المطبوعة من أمور في بعض الحالات غير واضح، ولذلك أنا أخرج في بعض الحالات إلى مواضيع أخرى لأنها توضح ما في المطبوعة، ولذلك المطبوعة لم أنهيها لهذا السبب، لأن خصوصا أنكم تقريبا السنة الماضية درستم عن مصطلح الحديث بشكل عام، درستموه بشكل عام، ولكن التعامل مع علم الحديث تقريبا بدأتم ربما هذه السنة، فعندئذ كثير من الأمور تحتاج مني إلى أن أقف عندها، ولذلك لم أنهي البرنامج. المهم أتمنى أن أكون أفدتكم بما أستطيع أو بما لي من علم في هذا المجال، وأن نكون قد كنا أو أن لا أكون قد ظلمت أحداً أو شعر مني أحد بهذا، لأنني كنت والله أعاملكم بنفس الشكل. المهم أتمنى أن تكونوا استفدتم وأن نستفيد جميعاً من بعضنا، ونلتقي ربما إذا كان أحدكم واصل في الكتاب والسنة، نلتقي من غير التخصص وذهب إلى تخصص آخر نلتقي، ولكن لا نلتقي علميا. انا اتكلم عن الجانب العلمي. ما بها، انا عندي اسئله تقريبا تكون دوما مباشره وكثيره، ممكن 6 ممكن 10 يكونوا اسئله كثيره ومباشره عليهم نقطه نص نقطه. غالب الأسئلة اللي راح نمدهم من خلال وش شرحت المطبوعة، حتى اللي ما كانش يحضر لازم يعرف باللي المطبوعة الأسئلة اللي حتكون منها مش راح تكون بزاف. غالب الأسئلة اللي راح تكون من اللي شرحتها. هناك فقط نقطة تقريبا، هناك من كان يحضر عندي ومن لم يكن يحضر عندي وغير ذلك، أنا لا يهمني عدد الحضور، بمعنى أن الطالب كان يحضر كل الحصص، أنا يهمني أن كل الطلبة، ربما بعض الطلبة حضر عندي حصة أو حصتين، ولكن في الحصة التي حضر فيها لم أسجل الحكم، أقول هذا من حسن حظه أو من سوء حظه. كاين اللي حضر عندي جامعة سينيا، ما كاش ماشي سينيتش. واسمك؟ شكيب. وش مفوج؟ ربش شكيب. لي جامي جامي سينيتي. واسمك؟ واسمك؟ بهيج جهاد. زيد لي حضر عندي حصة ولما سجلش اسمك وشايفين عليك شو واحد حضر خطر هكذا غلط كان هكذا جاهز وبعد القابل اللي رانا داخلين تخلي معانا هكذا تخلي يكتشف العالم هذا ليش قطع الجائزة؟ ليش قطع الجائزة؟ لأنه أنا بمعنى الآن الحضور أنا الراعي أنا في طريقتي أني اللي ما يحضرش يدي علامته يدي صفر نعطي صفر يدي 20 نعطي 20 بمعنى اللي ما يحضرش نعطي علامته من دون ظن اللي يحضر يكافأ في حالة أنه كانت علامته ناقصة نعوضها له بسبب الحضور بمعنى أنا هذه منهجي في التدريس أنه اللي ما يحضرش ولا حصة إذا كان تكل على شطارته وجاب 20 يدي 20 صح إذا كان أدى صفر يلقاه صفر إلى حب نكتبه له صفر نكتبه بالحروف خير صفرا باش ما يقدرش يمودي فيه صفر ولكن اللي يحضر إذا كان ربما خانته الذاكرة يوم الامتحان الراعي هذا ربما كاين اللي كان يحضر حضر حصة ولا زوج بصح مانيش واسمك واسمك اسمك بن اكم سيدي يخلف زكريا شكونه هو في جاي ثاني نفسه محمد المختار أم سيني هذاك محمد المختار فقط ما كاش اللي راه ممكن نحضر عندي حصة ولا زوج المهم لا كاش واحد معاد وجربه الشيخ حسين معاد واسمه معاد الشيخ حسين معاد أم سيني كامل فيه لا لا يحضر لا لا لا كيني ممكن أحضر حصة وأنا ما سجلتوش اسمه باش ما نظلموش المهم حتى توما اللي كان يحضر وتذكره قوله يجي عندي إما يوم الأحد أو الثلاثاء باش نكتبه بأنه كان يحضر وش مفروض اسمها إكرام مسيني حصص فقط انا مش نتكلم على حصه اليوم بمعنى كامل موش مسيني اللي راه مسيني ولا حصه الراعي هذا اللي يكون تعرفه ويكون ما في حضر قولوا يجي عندي باش نشوف وجهه نشفع عليه باللي صح كان يحضر نكتبوا بلي كان يحضر واللي ما كانش يحضر قلت اذا كان راح يدي 20 وكان محدث هو ظلمنا ما سمحلوش لانه ظلمنا ما عطاناش الفوائد معليش يعطيني الفوائد في الورقة يجاوب على واش نعطيه هكذا المهم وفقكم الله